لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من هم الخوارج وما هي أسماؤهم؟ الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي بالكبيرة أو بالإصرار الصغيرة أو ما يرونه أنه من المعاصي، أي شيء يشوفون ده من المعاصي أو يعتبرون من الكبائر يكفرون به وإن لم يكن في نفس الأمر معاصي، كما خرجوا على علي رضي الله عنه لما طلب منه جيش معاوية التحكيم فقالوا لا حكم إلا لله حكم الرجال في دين الله. طبعا دي مش معصية ونظرهم ابن عباس كما يعني سنرى، فهم يحكم بكفر على المعاصي وما يرونه أنه من المعاصي ويخرجون على أئمة المسلمين وعمتهم. وطبعا كان سلفهم ذو الخويصرة الذي يعني خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه خصمة ما أريد بها وجه الله. شوفوا الجرأة على يعني إذا كان إمامهم تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يتجرؤون هم على العلماء وعلى الحكام. كما يشمل اسم الخوارج كل من أخذ بأصولهم وسلك سبيلهم كجماعات التكفير والهجرة وداعش ونحوها، فإن الخوارج يخرجون في كل زمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤخرين منهم قال سيخرج في آخر الزمان، يعني إن هم مش ما أخبرش عن بس اللي خرجوا في عهد علي رضي الله عنه لما أول فرقة ظهرت في الأمة، ولكن قال سيخرج في آخر الزمان إن هم بيخرج منهم يعني أجيال أو من يتبنى هذا الفكر حتى هم موجودون في آخر الزمان. أحداث الأسنان يعني فعلا تجد معظمهم كبار صغار السن، تلاقي معظمهم شباب متحمس وكثير منهم من الأعاجم من أوروبا ومن أمريكا. قال سيخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، تجد تفكيرهم ضعيف، يقولون من قول خير البرية، يقولوا كلام حلو وشعارات كويسة زي ما قال حكم إلا لله، وفعلا الحكم إلا لله، وذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، فهو الحكم إلا لله ولكن الله عز وجل شرع أن يبعث حكم من أهله وحكما من أهلها، وقال يحكم به ذو عدل منكم. يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، ما عندهمش فقه في النصوص، يعني عندهم يعني جمود على الظواهر بغير فقه، وعمدوا إلى آيات نزلت في الكافرين وجعلوها في المؤمنين. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، المراد الهدف هو السنة، من الناس بتحط هدف مثلا شيء بيرمى بيبقى المهم توصل للهدف، قد تقصر عنه قد تتجاوزه، ففي ناس ضعيفة الهمة مثلا لا تصل إلى الهدف، وفي عنده همة عليه ولكن ليس عنده وصيلة وفقه وتوفيق من الله عز وجل فيجاوزون الهدف فيكافرون المسلمين ويحرمون يعني عليهم يعني طعام ذبائح المسلمين. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني من الهدف، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين كيف نتعامل معهم، قال فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، يعني مع أنه يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم صيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم على عبادة وسمت حسن، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. لهم أسماء متعددة، فهم الخوارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، ولأنهم يخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعة بالسيف، يخرجون على الإمام وعلى الجماعة بالسيف. يسموا أيضا محكمة لأنهم فارقوا عليا وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم، فمن أسمائهم الأولى يعني المحكمة. الحرورية لأنهم نزلوا مكانا يقال له حروراء، اجتمعوا في مكان يقال له حروراء في العراق فسموا حرورية. يسمون بأهل النهروان نسبة المكان الذي قاتلهم فيه علي رضي الله عنهم. من أسمائهم الشراة، لأنهم زعموا أنهم يشرون يعني يبيعون أنفسهم لله، فالبيع يطلق على الشراء والشراء على البيع، فهم الشراء لأنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل. المارقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين. المكفرة، لأنهم يكفرون بالكبائر ويكفرون من خالفهم. السبئية، لأن منشأهم من الفتنة التي أوقدها عبد الله بن سبأ. فعبد الله بن سبأ ده مبدأ الخوارج ومبدأ الشيعة، عبد الله بن سبأ اليهود. الناصبة، لأنهم نصبوا علي رضي الله عنه العداء. الناصبة، النواصب اللي هم ينصبوا العداوة يعني آل البيت ويتعصبون للصحابة يعني. أما الخوارج المتأخرون فلهم أسماء مختلفة لاختلاف فكرهم، فمن ذلك التكفير والهجرة، التوقف والتبين، الجماعات المسلحة بالجزائر، داعش. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.